خلق السماوات والأرض والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى به خبيرا توكل على الحي وحي وحياة عفوه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا هو الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء تبارك وهو

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين يا رب يا الله ويلقون فيها تحية وسلاما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها حسنة

إنا سنلقي ألقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو إن الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليك تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واذكر بك وتبتل إليك ابتيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.